سلسلة روايات ملف المستقبل، العدد العاشر، الفارس المجهول، بقلم دكتور نبيل فاروق، الناشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد أحمد. كيف يصل راعي بقر أمريكي قديم إلى مصر في القرن الواحد والعشرين؟ لماذا يصر هذا الفارس على قتل المجرمين بلا رحمة؟ لماذا تحدى نور الفارس المجهول؟ وكيف سيكون التحدي يا ترى؟ اقرأ التفاصيل المثيرة واشترك مع نور في حل اللغز. ملف المستقبل. في مكان ما من أرض مصر، وفي حقبة ما من حقب المستقبل، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية. يدور العمل فيها في هدوء تام وسرية مطلقة من أجل حماية التقدم العلمي في مصر، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم. ومن أجل هذه الأهداف يعمل رجل المخابرات العلمية نور الدين محمود على رأس فريق نادر تم اختياره في عناية تامة ودقة بالغة. فريق من طراز خاص يواجه مخاطر حقبة جديدة ويتحدى الغموض العلمي والألغاز المستقبلية. إنها نظرة أمل لجيل قادم ولمحة من عالم الغد، وصفحة جديدة من الملف الخالد، ملف المستقبل. دكتور نبيل فاروق. الفارس. اختفى قرص الشمس عند المغيب ملقيا ظلالا كثيفة على جبال مدينة أسيوط، وتلون الشفق بألوان مبهجة، وانطلقت سيارة صاروخية في الطريق الواسع المجاور تماما للجبل، وبداخلها مهندس مصري وزوجته الشابة. قالت الزوجة وهي تتأمل المنظر البديع: انظر يا عوني، يا له من مشهد رائع. هل تذكر أول مرة رأينا فيها هذا التكوين معا؟ أجابها زوجها بملل: أعتقد أن ذلك كان منذ فترة طويلة قبل زواجنا بلا شك. قطبت الزوجة حاجبيها وقالت بضيق: في الماضي كنت تتذكر كل هذه التواريخ وكنت تقود بسرعة أقل. ابتسم زوجها بسخرية وقال: هذا لأننا لم نكن نمتلك ثمن سيارة صاروخية يومها، ثم إن... وفجأة صاح وهو يضغط فرامل سيارته بقوة: يا إلهي، كيف يحدث هذا؟ اندفعت نفاثات هوائية من أسفل السيارة رفعتها إلى أعلى بمقدار قدم واحدة، حيث أصبحت معلقة على وسادة هوائية ناعمة، وتوقفت محركاتها تماما لتدور حول نفسها بلطف، ثم تتوقف بعد أن عادت مقدمتها إلى الاتجاه الأول. وصاح عوني بغضب: ما معنى هذا الإهمال الجسيم؟ كيف تقف هذه السيارة الضخمة بعرض الطريق؟ لولا هذا الأسلوب الحديث لإيقاف السيارة لاصطدمنا بها بلا شك. سأتقدم بشكوى إلى... وبتر عبارته عندما صاحت زوجته بفزع مستنجدة به، فالتفت إليها منزعجا ليفاجأ بفوهة مسدس ليزر ملتصقة برأسها، وسمع صوتا أجش للرجل الممسك بالمسدس الليزري وهو يقول ببساطة: غادر السيارة وأخرج كل ما لديكما من مال. وقبل أن يبادر بالخروج التف ثلاثة رجال آخرون حول السيارة، وكل منهم يصوب إليها مسدسه الليزري. قال عوني بارتباك وهو يراقب الموقف بدهشة: رباه، كنت أظن أن عهد قطاع الطرق قد انتهى منذ زمن طويل. دفعه أحد الرجال بقسوة نحو الطريق بعيدا عن العربة، على حين انتزع رجل آخر العقد الفيروزي الذي ترتديه زوجته التي صاحت وهي ترتعد فرقا: يا إلهي، وكأنني في حلم بشع، كابوس من منتصف القرن العشرين. اقترب منها أحد الرجال الأربعة وألصق مسدسه برأسها غير مبال بفزعها، وصاح بقسوة: أين النقود؟ اعلم أننا لا نتميز بالصبر. وفجأة تردد في المكان صوت لم تعرفه المنطقة منذ زمن طويل طويل جدا، صوت طلق ناري، رصاصة عادية أصابت الرجل الذي يهدد الزوجة إصابة مباشرة في رأسه التي تفجرت بالدماء وهوى أرضا دون أن ينبس ببنت شفا. التفت الجميع إلى مصدر الطلق الناري واتسعت العيون دهشة وذهولا، فقد انطلق نحوهم حصان أبيض يحمل راكبا ذا ثوب مألوف في كتب التاريخ القديم، وأطلق الراكب رصاصة أخرى أصابت لصا ثانيا في رقبته، فهوى وهو يطلق حشرجة مخيفة في نفس اللحظة التي قفز فيها الحصان فوق السيارة، وانطلقت رصاصة ثالثة محطمة صدر اللص الثالث، فصاح اللص الأخير بفزع محاولا تصويب مسدسه الليزري إلى الفارس الذي سبقه بإطلاق رصاصة رابعة أطاحت بالمسدس الليزري بعيدا. استدار اللص وأخذ يجري مبتعدا بفزع، ولكن الفارس صوب مسدسه إلى ظهر اللص المبتعد بهدوء وأطلق رصاصته الخامسة. سقط اللص بعدها جثة هامدة وهو يطلق صيحة ألم هائلة، وبهدوء سار الفرس وصاحبه إلى عوني وزوجته التي أخرسها الفزع، وقال الفارس ببساطة: أنتما في مأمن الآن، يمكنكما مواصلة الطريق. ثم جذب عنان جواده لترتفع قائمتاه الأماميتان ويصهل بصوت رنان، ثم ينطلق براكبه نحو المغيب. قالت الزوجة بهمسات مضطربة: مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا حقيقي. أحاط الزوج كتفها بذراعه وقال بنفس الاضطراب: ولكنه حقيقي يا عزيزتي، ولولا أنني رأيت ما حدث بعيني ما صدقت أبدا أن الذي أنقذنا هو راعي بقر أمريكي قديم. فجوة في الزمن. اتسعت حدقتان النقيب نور وارتفع حاجباه دهشة وقال: راعي بقر أمريكي هنا في مصر؟ كيف؟ هز القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية رأسه وقال: ليست لدي إجابة واحدة أيها النقيب، والعجيب أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها هذا. لقد ظهر 3 مرات من قبل في مدينة أسيوط نفسها وأحبط جريمتي سرقة وجريمة قتل، وهو ينحاز دائما إلى جانب الحق. قطب نور حاجبيه وقال: ولكن كيف يظهر راعي بقر أمريكي في القرن 21؟ لقد انتهى عهد رعاة الأبقار الأمريكيين منذ أكثر من قرن ونصف القرن في أمريكا نفسها، فكيف به في مصر التي لم يقطنها أحدهم أبدا؟ مط القائد الأعلى شفتيه وقال: العجيب أنه يتحدث باللهجة الأمريكية القديمة ويستخدم مسدسا قديما ويمتطي حصانا، وكأن فجوة في حاجز الزمن ألقت به إلى هنا. ابتسم نور بحيرة وقال بتساؤل: فجوة في جدار الزمن؟ معذرة يا سيدي، ولكن هل أنت جاد في هذه العبارة؟ صمت القائد الأعلى فترة ثم قال: في الواقع هذا أحد التفسيرات التي وضعها علماؤنا أيها النقيب، إنه تفسير عجيب. ولكن عاد الصمت يخيم على الغرفة، وانتظر نور بصبر حتى قال القائد الأعلى: حسنا، هل تعلم شيئا عن الكوانتم أيها النقيب؟ هز نور كتفيه وقال: إنه وحدة طاقة معروفة لطلاب المرحلة الثانوية يا سيدي. ضحك القائد الأعلى وقال: الكوانتم الذي أتحدث عنه يختلف عن هذا أيها النقيب، إنه معروف لعلماء الفلك فقط منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وهو عبارة عن فجوة زمنية بالمعنى الحرفي، الزمن بداخلها يساوي صفرا أو ما لا نهاية. وهناك حادث مشهور لاثنين من العلماء السوفييت عبرا كوانتم زمنيا بطريق الصدفة، فقذف بهما 10 أيام إلى المستقبل، ولم يكشف ذلك إلا عندما عادا إلى معملهما. وهذا الحادث مسجل في كتب علم الفضاء منذ عام 1973. وربما كان راعي البقر هذا قد عبر كوانتم زمنيا قويا قذف به إلى القرن 21. قطب نور حاجبيه وقال: أنت تعلم موقفي عن السفر عبر الزمن يا سيدي منذ قضية زائر المستقبل المزيف. ابتسم القائد الأعلى وقال: الأمر يختلف بالنسبة للكوانتم أيها النقيب، فهو يرسلك دائما إلى المستقبل وليس إلى الماضي، والنظرية هنا تختلف عن نظرية الزمن النسبي التي وضعها العالم القديم ألبرت أينشتاين. فكما سبق أن أخبرتك، فالزمن بداخل الكوانتم غير معلوم ويسير على قواعد تخالف قوانين الزمن المعروفة، ولهذا فمجرد المرور بالكوانتم يجعل الزمن بالنسبة للشخص داخله أسرع بكثير جدا من الزمن خارجه، والشخص نفسه لا يشعر بذلك، ولكنه فور اجتيازه للكوانتم يكون قد اجتاز فترة زمنية كبيرة بدت له كثانية واحدة في أثناء عبوره للفجوة الزمنية. ثم مال القائد الأعلى للأمام وقال: المهم أن هذا الفارس المجهول حقيقة واقعة، وهو يمثل خطرا كبيرا على أمن المواطنين في منطقة أسيوط. هز نور كتفيه وقال: ولكنه ينحاز دائما إلى جانب الحق يا سيدي كما سبق أن أخبرتني. قال القائد الأعلى وهو يستند إلى مقعده: نعم، ولكنه يطبق قانونه الخاص أيها النقيب، ويصدر أحكامه في الحال على المجرمين، وكلها تنحصر في حكم واحد: الإعدام بالرصاص وفي الحال. صحيح أن معدل الجريمة قد انخفض بنسبة كبيرة منذ ظهور هذا الفارس المجهول، ولكنه يزداد قسوة في كل مرة يحارب فيها الجريمة، وسيصل به الأمر يوما إلى قتل كل من يجتاز إشارة المرور. وقطب حاجبيه وهو يقول: ليس لرجل حق إصدار الأحكام وتنفيذها دون الرجوع للجهات المسؤولة أيها النقيب، وإلا تحول الأمر إلى شريعة الغاب التي كافح العالم طويلا ليتخلص منها. قال نور بهدوء: إذن فالمفروض أن يقوم فريق بالبحث عن الفارس المجهول وإلقاء القبض عليه يا سيدي، أليس كذلك؟ هز القائد رأسه وقال: ليس تماما أيها النقيب، وإنما نريد معرفة حل هذا اللغز. أريد أن يجند فريقك مهارته كلها للتوصل إلى حل لغز الفارس المجهول. اللقاء الأول. انطلقت سيارة نور الصاروخية بسرعة لا تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة عبر طريق أسيوط الجبلي الواسع، وعيناه تبحثان في كل لحظة عن راعي البقر الأمريكي وحصانه. سألته سلوى: هل تتوقع أن ينتظرك على الطريق أيها القائد؟ ضحك رمزي ومحمود من المقعد الخلفي على حين قطب نور حاجبيه وقال: ربما كنت حقا أتوقع ذلك يا سلوى، فهو يظهر كثيرا مختالا بحصانه الأبيض في هذه الأنحاء. قال رمزي: أخبرني أيها القائد، كيف فشل رجال الشرطة بأسيوط برغم الإمكانيات العلمية الهائلة التي يمتلكونها في إلقاء القبض على رجل واحد يحمل مسدسا قديما ويمتطي حصانا أبيض؟ قال نور وهو يجتاز بسيارته مدخل مدينة أسيوط: لأنه يظهر ويختفي بسرعة يا عزيزي رمزي، وكأن الأرض تنشق عنه أو تبتلعه،

هذا يقتضي تشغيل جهاز الإنذار الصوتي المتردد قبل النوم، وإلا فاجأنا في فراشنا. ضحك محمود وقال: لقد سبقتك يا عزيزتي، إذا حاول الفارس اقتحام المنزل ستغمره الأشعة فوق البنفسجية وتغلق الأبواب والنوافذ كلها أوتوماتيكيا، ويصبح هذا المنزل مصيدة لن يمكنه الخروج منها أبدا. لم ينعم نور بنوم هادئ في تلك الليلة، بل هاجمه كابوس مقلق. رأى نفسه في صحراء قديمة من صحارى أمريكا، وحيدا يكاد العطش يهلكه، ونبات الصبار يحيط به من كل جانب. كان يرتدي في الحلم زي واحد من رعاة الأبقار الأمريكيين، وحول وسطه حزام جلدي به مسدسه الليزري. وفجأة تبدلت الصحراء إلى جبال أسيوط، وتحول نبات الصبار إلى حراب قوية، وظهر راعي بقر أمريكي صوب نحوه مسدسا قديما. حاول نور أن يسحب مسدسه بسرعة، ولكن ذراعه كانت ثقيلة وكأنها مصنوعة من الصلب، وحاول وحاول وشعر بغصة في حلقه، وابتسم راعي البقر بسخرية وضغط على زناد مسدسه القديم، وانطلقت رصاصة. هب نور بعدها جالسا على فراشه وجسده يرتعد من هذا الحلم، وما لبث أن استعاد هدوءه بسرعة ومد يده يحاول إشعال ضوء الغرفة، ولكن خلية الضوء لم تستجب للمساته، وظل الظلام سائدا. اعتدل نور محاولا النهوض من فراشه عندما تنبه فجأة إلى أنه ليس وحيدا في غرفته، وعلى الضوء الخافت الذي يلقيه القمر عبر النافذة المفتوحة شاهد شبحا يرتدي زي رعاة الأبقار الأمريكيين يصوب مسدسه إليه، قائلا بلهجة أمريكية قديمة: لا تتحرك أيها الشاب، وإلا أطلقت النار في الحال. محارب الجريمة. تسمر نور في فراشه وتساءل بدهشة عن كيفية وصول هذا الفارس إلى غرفته دون أن تعمل أجهزة الإنذار، ثم تنبه فجأة إلى أن التيار الكهربي مقطوع، فابتسم وقال بنفس لهجة الفارس: ذكاء منك أن تمنع أجهزة الإنذار بقطع التيار الكهربي أيها الفارس، وهذا يثبت أنك تنتمي إلى هذا العصر وليس إلى عصر رعاة الأبقار. لم يستطع نور تبين أثر عبارته على ملامح الفارس المجهول بسبب ضعف الإضاءة، ولكنه سمعه يقول بعد فترة من الصمت: لست أفهم معنى عبارتك أيها الشاب، كثير من الكلمات أعجز عن فهم معناها منذ وصولي إلى هذه الجبال العجيبة، ولكن هذا لن يمنعني من مواصلة رسالتي في القضاء على الشر ونصرة العدالة. قطب نور حاجبيه وتملكته الدهشة من سماع هذه الكلمات، ولكن الفارس تابع قائلا بصوت هادئ: هل أنت حقا رجل أمن أيها الشاب؟ استرخى نور على فراشه وقال: كيف أمكنك أن تعرف أنني المقصود أيها الفارس؟ الخبر المنشور بالجريدة لم يحتوي على صورتي، وهناك ثلاثة آخرون يقيمون في نفس الفيلا. أجابه الفارس بنفس الصوت الهادئ قائلا: كنت أراقبكم منذ ساعة أيها الشاب، الجميع يعاملونك باحترام، ومن الواضح أنك قائد المجموعة، واستنتاج الأمر لا يحتاج إلى ذكاء كبير. ابتسم نور وقال: ولكن كيف قرأت الخبر المنشور بالجريدة وهو مكتوب باللغة العربية التي يجهلها رعاة الأبقار الأمريكيون؟ قال الفارس بنفس الهدوء: لقد أخبرني به صديق من البلدة أيها الشاب، وهو الشخص الوحيد الذي يؤمن برسالتي ويعاونني على أدائها. والآن لماذا تريد منازلتي؟ أليس من المفروض أننا نعمل في جانب واحد؟ إنني أحارب الجريمة كرجال الأمن تماما. اعتدل نور وقال: ليس من حق الأفراد إصدار أحكام القتل أيها الفارس، وإنما هذا حق مقصور على رجال القضاء دون سواهم، ومخالفة هذا تعد جريمة. ظهر الغضب في صوت الفارس وهو يقول: إذن فالقضاء على المجرمين يعد جريمة في هذه المدينة أيها الشاب، وما هي العدالة إذن؟ أن يمرح القتلة دون رادع؟ احتد نور وهو يقول: رجال الأمن يتولون هذا العمل بالقانون أيها الرجل. ضحك الفارس بسخرية وقال: القانون؟ القانون الذي يضع القاتل في السجن بعد أن تستقر الضحية في قبرها؟ لا أيها الشاب، أنا لا أؤمن بمثل هذا القانون، إنني أؤمن بقانوني الخاص، إعدام القاتل قبل أن تتاح له الفرصة للقتل. قطب نور حاجبيه وقال بغضب: وكيف يمكنك الجزم بأنه في طريقه لارتكاب جريمة قتل؟ عاد الفارس إلى هدوئه وهو يقول: لن أناقش هذا الأمر أيها الشاب، وما خاطرت بالمجيء إلى هنا لأناقش ذلك، وإنما جئت محاولا إقناعك بالتخلي عن هذا التحدي. ابتسم نور محاولا إثارة أعصاب الفارس: إذن فقد جبنت عن النزال أيها الفارس الهمام. قال الفارس ببرود: كان يمكنني قتلك من أجل هذه العبارة أيها الشاب، ولكنني لا أحب إطلاق النار على رجال الأمن، وهذا ما دعاني إلى محاولة إثنائك عن هذا الأمر، ولكن ما دمت مصرا فسأقبل هذا النزال، ولكنني سأحدد أنا موعده. أسرع نور يقول: يمكنني منازلتك في الصباح الباكر. قال الفارس بصوت هادئ تشوبه لكنة تهكمية: حتى تنتهي من إعداد الفخ أيها الشاب، أليس كذلك؟ آسف، سأحدد أنا موعد النزال. كم يؤسفني أن أقتلك أيها الشاب، واضح أنك تمتاز بالشجاعة. ثم وضع مسدسه في جرابه وقال وهو يستدير ليغادر الغرفة: إلى اللقاء أيها الشاب، موعدنا قريب. كانت فرصة نادرة لإنهاء المهمة، فقفز نور بقوة ليسقط بكل ثقله على الفارس المجهول الذي صاح بدهشة: يا لك من خائن! ثم ناول نورا لكمة قوية وهو يصيح بغضب: تهاجمني من الخلف كالجبناء، ولكنك لن تهزمني بهذه البساطة. تلقى نور اللكمة فترنح قليلا ثم استعاد توازنه بسرعة، ولكنه فوجئ بمسدس راعي البقر في وجهه، وسمع صوته يقول بحنق: كم أود قتلك بسبب خيانتك أيها الشاب، ولكن قتلك بهذه الطريقة سيظهرني بمظهر الجبناء. ثم لطم نورا بقبضة مسدسه بقوة وقفز خارج الغرفة مغلقا الباب خلفه. قفز نور نحو باب الغرفة وحاول فتحه، ولكن الفارس كان قد أغلقه من الخارج، فتراجع إلى الخلف وألقى بكل ثقله على الباب الذي تحطم. أسرع نور يعدو إلى الطابق السفلي بحثا عن الفارس، وأسرع خلفه رفاقه الذين أيقظهم صوت تحطم الباب وصوت شجار نور مع الفارس. ولخص لهم نور الأمر بسرعة وبحث الجميع دون جدوى. لم يكن هناك أثر للفارس المجهول، وأخيرا جلس الجميع في الظلام في ردهة الفيلا، وقال رمزي والدهشة لم تفارق صوته بعد: عدم فهم الفارس لحديثك عن أجهزة الإنذار والتيار الكهربي يجعلني أميل إلى تصديق فكرة الفجوة الزمنية أيها القائد. حرك نور رأسه نفيا وقال: تظاهره بعدم الفهم مجرد خدعة يا رمزي لإيهامنا بأنه قادم من الماضي السحيق، وإلا فكيف تفسر قطعه للتيار الكهربي؟ قطب محمود حاجبيه وقال: الذي يحيرني هو كيفية دخوله إلى الفيلا دون أن تعمل أجهزة الإنذار الإشعاعية. قال نور وهو يتحسس الكدمة التي أحدثتها قبضة المسدس في وجهه: قلت لكم إنه قطع التيار الكهربي و... قاطعته سلوى قائلة بدهشة: التيار الكهربي؟ ولكن هذه الأجهزة لا تعمل بالتيار الكهربي أيها القائد، إنها تعمل بواسطة مولد طاقة ذري داخلي، ولن ينجح في اجتيازها سوى الشبح. النفق. هبت نسمات الفجر على الفيلا، وتطلع محمود من خلال النافذة إلى ضوء الفجر، ثم التفت إلى رفاقه وقال: ها هي ذي ليلتنا الأولى قد مرت دون أن نتمتع بالنوم أيها الرفاق، ودون أن نصل إلى حل لغز دخول هذا الفارس إلى الفيلا وخروجه منها. ضحكت سلوى وقالت وهي تشير إلى وجه نور: لولا هذه الكدمة الزرقاء أسفل عينيك أيها القائد لقلت إنك تحلم بهذا الفارس. ابتسم نور وقال: صدقيني يا عزيزتي، أنا أيضا أتمنى لو أن هذا كان مجرد حلم. قال رمزي وهو يحك ذقنه بيده: ألم تتبين ملامحه أيها القائد؟ هز نور رأسه نفيا وقال: كان الضوء ضعيفا للغاية يا رمزي، ولكنه طويل القامة رياضي القوام، وأعتقد أن شعره فاتح اللون، ربما هو أشقر أو أحمر أو أشهب. قطب رمزي حاجبيه وقال: ربما كانت هذه الأوصاف كافية أيها القائد لو أضفنا إليها إجادته لامتطاء الخيل، وأعتقد أن عددا قليلا من سكان أسيوط يمكن أن تنطبق عليهم هذه الأوصاف مجتمعة، وباستخدام التحليل النفسي يمكننا ببساطة التوصل إلى... صاحت سلوى مقاطعة وهي تقفز واقفة: وجدتها، لقد دخل الفارس إلى هنا من خلال نفق أو ما شابه، هذا هو الحل الوحيد لعدم اشتغال أجهزة الإنذار، فهي مجهزة للعمل في حالة الدخول من أحد الأبواب الرئيسية أو النوافذ، وليس للدخول من منتصف الفيلا. ساد الصمت وهلة قبل أن يصيح محمود: رائع، أهنئك يا زميلتي العزيزة، فعلا هذا هو الحل الوحيد، أوافقك. نهض نور واقفا وقال: برغم غرابة الفكرة فأنا مستعد لبحثها يا سلوى، هل لديك طريقة سريعة؟ أومأت سلوى برأسها وقالت: نعم أيها القائد، هناك وسيلة تعتمد على الترددات الصوتية، فالأماكن المفرغة تعطي ترددا صوتيا أعلى من الأماكن المصمتة، ولو أننا وجهنا ترددا صوتيا عاديا من خلال جدران الفيلا وأرضيتها، فإن المنطقة التي تحتوي على النفق ستعطينا صدا صوتيا أعلى من الطبيعي، ويمكنني التوصل إلى ذلك في دقيقة واحدة. وبعد 5 دقائق فقط التف الجميع حول سلوى التي جلست بهدوء أمام جهاز صغير يضم شاشة زيتية اللون مقسمة إلى عدة مربعات صغيرة، وأخذت أناملها الرقيقة تعبث في عدد من الأزرار بتتابع هادئ وبثقة، وسرعان ما ارتسم تخطيط مبسط للفيلا على الشاشة الزيتية يمثل مسقطا أفقيا لها، وبهدوء ضغطت سلوى على زر صغير وهي تقول: سيحدد جهاز الرائع هذا موقع النفق بعد 50 ثانية فقط من الآن. تحركت نقطة مضيئة على التخطيط المبين على الشاشة الزيتية بسرعة، على حين تردد في المكان صوت موسيقى منتظم منخفض الترددات، وفجأة رسمت النقطة المضيئة مربعا في منتصف ردهة الفيلا وارتفع الصوت الموسيقي، ثم عاد إلى الانخفاض عندما واصلت النقطة المضيئة مسحها للشاشة حتى توقفت في نهاية التخطيط وتوقف معها التردد الموسيقي المنخفض. وهنا أشارت سلوى بفخر إلى المربع المضيء وقالت: ها هو ذا النفق أيها القائد في منتصف الردهة التي نجلس بها تماما. التفت الجميع إلى منتصف الردهة وأزاح نور السجادة التي تغطي الردهة، ثم انحنى على ركبتيه وهو يبحث بهدوء ودقة ماسحا بكفه الأرض، وعاونه رمزي ومحمود. وبعد فترة نهض واقفا وقال وهو يقطب حاجبيه: ما من شك في أن صانع هذا النفق قد حرص على إخفائه بدقة متناهية، ولا بد أن هناك أسلوبا إلكترونيا خاصا للكشف عن مدخله. ابتسم رمزي وقال: حمدا لله، لقد ظننت في لحظة ما أننا قد عدنا إلى الماضي، فارس يمتطي حصانا ويطلق الرصاص وأنفاق سرية، كنت أظن أن النفق سيفتح بواسطة حجر متحرك كما في الأفلام القديمة. أزاحه محمود وهو يقول: إنها مهمتي الآن، لقد كشفت سلوى وجود النفق وسأكشف أنا بإذن الله طريقة فتحه. نظر إليه الجميع بتساؤل فقال:

رفع نور حاجبيه وقال: ولم لا؟ صحيح أن ملامحه لا تشبه أيا من أصحاب مثل هذه القوام في أسيوط كلها، ولكن أقنعة التنكر المصنوعة من البولي إيثيلين أصبحت متوافرة جدا هذه الأيام. أما بالنسبة للهجة الأمريكية القديمة فليس من الصعب إجادتها، خاصة وأن التلفزيون مصر على إذاعة الأفلام الأمريكية القديمة أسبوعيا برغم ما تحويه من مشاهد العنف، ولقد علمنا تقريبا كيف حصل على مسدسه وذخيرته، وهذا الحادث وحده يؤكد أنه مصري متنكر. قالت سلوى بتساؤل: ولكن ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ أجاب رمزي: الأسباب متعددة يا عزيزتي، إصابة قدم كما في حالة الدكتور جابرييل، حادث مفاجئ يفقده مركزه الرياضي مع رغبة شديدة في الانتقام، أو محاولة تقليد أبطال الغرب لشدة الإعجاب بهم كما في حالة ناجي، أو حادث قديم مؤلم كما في حالة المهندس وصفي. سأله نور باهتمام: هل تعتقد أن انفعال وصفي كان صادقا عندما توسل إلينا أن نبذل كل جهودنا للقبض على الفارس المجهول؟ أومى رمزي إيجابا وقال: نعم أيها القائد، كان صادقا تماما في كراهيته للفارس، وهذا رأي خبير في الطب النفسي وليس مجرد رأي عاطفي. اتكأ نور على مقعده وقال: إذن فليس أمامنا سوى جابرييل وناجي حتى الآن. قالت سلوى: أعتقد أيها القائد أن جابرييل هو أقرب المشتبه فيهم، فهو الشخص الوحيد الذي يجيد تماما تقليد رعاة الأبقار الأمريكيين. هز نور رأسه نفيا وقال: ولكنه مصاب بعرج في إحدى ساقيه يا عزيزتي، ولقد رأينا جميعا الفارس المجهول وهو يتحرك برشاقة. قال محمود وهو يقطب حاجبيه محاولا تركيز أفكاره: أخبرني أيها القائد، ألم تذكر أن وصفي يمتلك شركة لصناعة الأجهزة المساعدة للأشخاص الآلية؟ أومأ نور برأسه إيجابا فقال محمود متابعا: ألا يمكن أن يكون الشخص الذي يقوم بدور الفارس المجهول مجرد شخص آلي صنعه المهندس وصفي ثم فقد السيطرة عليه؟ إنه في هذه الحالة يكون صادقا تماما في رغبته تدمير الفارس، خاصة وأنه يكره العنف. أجاب نور: الأشخاص الآلية لا يمكنها أن تتحرك وحدها دون سيطرة خارجية أو جهاز تحكم ذاتي مبرمج بدقة، ثم إنني أكاد أجزم بأن الشخص الذي هاجمني في غرفتي ليس شخصا آليا. قال رمزي: ألم تقل إن الفارس المجهول ذكر شيئا عن صديق يعاونه من أبناء أسيوط؟ صمت نور لحظة ثم قال ببطء: هذا صحيح، وقال إن صديقه هذا يؤمن برسالته ويساعده على تحقيقها. عاد يصمت مرة أخرى ثم استطرد قائلا: هذا الصديق يمكن أن يكون جابرييل أو ناجي. لقد ذكرتني بنقطة هامة جدا يا عزيزي رمزي، نعم إننا نستطيع الوصول إلى الفارس المجهول عن طريق كشف هذا الصديق، وهذا هو الطريق الأسهل. لقاء الموت. فوجئ الدكتور جابرييل بالزيارة الثانية للنقيب نور، وأوضحت تصرفاته كلها أنه مرتبك للغاية. وبعد فترة طويلة من الصمت قال بلهجة خالية من الود: أعتقد أنني أجبت عن أسئلتك كلها منذ أقل من ساعتين أيها النقيب. قال نور ببرود: ولكن هناك سؤال هام نسيت أن أوجهه لك يا دكتور جابرييل. عقد جابرييل كفيه خلف ظهره وقال بجفاء: يمكنك إلقاء سؤالك والانصراف في الحال، فلقد كنت مستغرقا في الرسالة التي أعدها. تجاهل نور هذه اللهجة الجافة وقال: هناك رجل من أبناء المدينة يعاون الفارس المجهول يا دكتور، هل يمكنك تصور شخص معين؟ صمت جابرييل برهة ثم قال: هذا يتوقف على صحة معلوماتك أيها ال... قاطعه نور بلهجة حازمة غاضبة: هل تدور حول الأمور هكذا دائما يا دكتور؟

ضغط أزرار السرعة القصوى فانطلقت النفاثات بأقصى قوتها لتندفع السيارة كالقذيفة وراء الفارس. ثارت ثائرة الحصان عندما مرقت السيارة بجواره وتوقفت فوق وسادة الهواء أمامه مباشرة، وقفز الحصان بإيعاز من راكبه ليتخطى السيارة التي دارت حول نفسها في نفس اللحظة، فاصطدمت ساقا الحصان بها وأطلق صهيلا عاليا ينبض بالألم قبل أن يسقط على الأرض ويقع راكبه من فوقه. قفز نور من السيارة وهو يمسك بمسدسه الليزري، ولكن الفارس سحب مسدسه القديم بسرعة مذهلة وانطلقت منه رصاصة أطاحت بمسدس نور، ثم قفز واقفا على قدميه برشاقة وصاح بصوت مملوء بالألم والأسى: ويل لك أيها الشاب، لقد قتلت حصاني، قتلت رفيقي الوحيد المخلص. وصوب مسدسه إلى نور بغضب وصاح: إنك تستحق القتل، سأثأر لحصاني المسكين، أنت الآن مجرم أيها الشاب. وبدون تردد ضغط على زناد مسدسه ودوى صوت رصاصته عاليا. المحاولة الأخيرة. قفز نور جانبا متفاديا الرصاصة، ولكنه شعر بألم شديد في ذراعه اليسرى، وسال سائل دافئ من موضع الألم، وانطلقت رصاصة أخرى، ظن نور لجزء من الثانية أنها ستكون القاضية، ولكنه سمع صهيلا مرتفعا يصدر من الحصان، ثم توقف صوته تماما، وسمع الفارس يقول بغضب: لقد نجوت أيها الشاب، نجوت لأنني لا أطلق رصاصتين على شخص واحد، كان لابد أن تقتلك الرصاصة الأولى، وسأفعل هذا في المرة القادمة. ثم هوى بقبضة مسدسه على رأس نور الذي شعر بالظلام يلفه، وسقط في دوامة عميقة عميقة عميقة، وفجأة أضاءت الدنيا مرة أخرى، ورأى وجها مهتزا لرجل ينحني فوقه ويقول بصوت بدا بعيدا: ما الذي حدث أيها النقيب؟ هل قضيت على الفارس المجهول؟ استعاد نور وعيه بسرعة وعاد يغلق عينيه ويمسك بذراعه المصابة وهو يقول: لقد هزمني هو يا سيد وصفي، هزمني ببساطة تثير حنقي. عاونه وصفي على النهوض وهو يقول: لقد قتل حصانه وأنت مصاب إصابة غائرة، سأنقلك في الحال إلى المركز العلاجي، لا بد من إسعافك بسرعة. التف أفراد الفريق حول سرير قائدهم المصاب وبصحبتهم المهندس وصفي، وقال رمزي وهو يربط على كتف نور: تصور أيها القائد، أنت الوحيد الذي نجا بعد أن أطلق عليه الفارس المجهول النار، لا بد أنك سعيد الحظ جدا. ابتسمت سلوى بحنان وقالت: بل هذا الفارس هو المحظوظ، لأن نورا لم يمزقه إربا. قال نور معلقا: كاد هو يمزقني إربا يا سلوى. تدخل محمود قائلا: ولكن لماذا قتل حصانه؟ لقد كان مصابا في قائمته فقط، والطب البيطري يعالج هذا الأمر ببساطة هذه الأيام. قطب نور حاجبيه وقال: نعم يا محمود، في هذه الأيام. قال المهندس وصفي وهو يتأمل نور: هل تقصد أن الفارس المجهول لا يعلم ذلك أيها النقيب؟ هز نور رأسه وقال: ما يحيرني هو أنه لن يقتل حصانه، وهو يعلم أن علاجه أمر بسيط، لن يفعل هذا لمجرد التظاهر بأنه من عصر قديم. ثم التفت إلى سلوى وقال: لقد حصلنا على صوت الدكتور جابرييل وصوت الفارس المجهول من خلال الجهاز الذي كنت أخفيه في حزامي يا عزيزتي، أريد نتيجة التحليل الصوتي في الحال. أخرجت سلوى من حقيبتها جهازا صغيرا في حجم مرآة الجيب، وتناولت بهدوء الجهاز الدقيق من حزام نور، وانتحت جانبا في صمت، على حين التفت نور إلى رمزي وقال: هل علمت يا عزيزي رمزي أن الدكتور جابرييل لم يكن يعرج عندما زرته في منزله في المرة الثانية؟ رفع رمزي حاجبيه دهشة، ولكن وصفي قال بهدوء: لابد أنه كان يرتدي حذاءه الخاص. التفت إليه نور بحدة وقال: هذا صحيح، لم أنتبه إلى أنه كان يرتدي حذاء في المرة الثانية على حين كان يرتدي خفا منزليا في المرة الأولى. لابد أن هذا الحذاء مزود بما يخفي عرجه. وفي نفس اللحظة اقتربت سلوى من فراش نور وقالت: التحليل سلبي أيها القائد. قطب نور حاجبيه وقال: هل أنت واثقة يا سلوى؟ قالت سلوى بثقة: تمام الثقة يا نور، صوت الفارس المجهول يختلف كلية عن صوت الدكتور جابرييل. هز نور رأسه وقال: لم يعد أمامنا إذن سوى المهندس ناجي. أشار رمزي بسبابته وقال: أو أن يكون الدكتور جابرييل هو الصديق المصري الذي يقود الفارس المجهول. قال محمود: أو ربما كان هو نفسه المهندس ناجي متنكرا، فهو أقدر أهل المدينة على معرفة الأنفاق والكهوف الذي يستغلها الفارس المجهول ببراعة. أشار وصفي بسبابته قائلا: كل إنسان في المدينة يستطيع معرفة أدق الأنفاق أيها الشاب، فهناك خريطة عامة في الإدارة الهندسية يمكن لأي إنسان مطالعتها. قطب نور حاجبيه وقال: نحن ندور في دائرة مفرغة يا رفاق، لابد أن نخطو خطوة حاسمة حتى ولو اتسمت بالمخاطرة، وأعتقد أن لدي خطة مؤكدة. صدرت جريدة صوت أسيوط المسائية وهي تحمل عنوانا قويا يقول: الفارس المجهول يخشى التحدي ويهرب من أمام النقيب نور. وبأسفلها كتب بخط أصغر: النقيب نور يعلن أنه سيغادر المدينة مساء الغد وهو في حكم المنتصر ما لم ينازله الفارس المجهول. وكان لهذا الخبر ردود فعل متباينة في أنحاء المدينة، فقد قال الدكتور جابرييل وهو يلقي بالجريدة بعيدا: هذا الشاب المغرور سيلقى جزاء غروره على يد الفارس البطل. أما المهندس وصفي فقد ابتسم بإعجاب وهو يقول لنفسه: يا له من شاب شجاع، كم أتمنى أن ينجح في مهمته. وفي نفس اللحظة في مكتب المهندس ناجي أطلق هذا الأخير ضحكة ساخرة وقال: ستغادر المدينة مساء الغد فعلا أيها النقيب في صندوق خشبي. وفي المركز العلاجي كان طبيب المركز ثائرا وهو يقول: لا أيها النقيب، لن أسمح لك بمغادرة المركز إلا بعد تمام الشفاء. صحيح أنك قد عولجت بالأشعة الرمادية، ولكن حتى هذا النوع من الالتئام السريع يحتاج إلى راحة. أمسكت سلوى بكتف نور وقالت: أعتقد أنه على حق أيها القائد، ليس من الحكمة أن تغادر فراش النقاهة. تجاهل نور عبارتها وأكمل ارتداء ملابسه وهو يقول: ربما أدت فترة نقاهتي هذه إلى ارتفاع عدد قتلى هذا الفارس المجهول. قطب رمزي حاجبيه ولكنه لم يتدخل في هذا الحوار، على حين قال محمود: لن نعارضك أيها القائد، فأنت على حق، ولكن لماذا ترفض أن نصحبك؟ استدار إليه نور وقال بهدوء: أريد أن أجول وحدي حتى أعطيه فرصة إخباري بموعد النزال أيها الرفاق، وأعدكم بأن نذهب جميعا عندما يحين الوقت. أشاحت سلوى بذراعيها وقالت بقلق: لست أشعر بالراحة وأنا أشاهدك وحدك هكذا في صراع مع مجنون خطر. ابتسم محمود وقال مطمئنا سلوى: لا عليك يا عزيزتي، فبرغم الوداعة الظاهرة على وجه قائدنا إلا أنه يتحول إلى مقاتل شرس لحظة الخطر. ابتسم نور للجميع ابتسامة هادئة ثم تحرك مغادرا المكان، ولكنه توقف فجأة معطيا ظهره إليهم وتمتم: هل هذا معقول؟ رباه. ثم أسرع عائدا إلى جهاز التلفزيون الموضوع بجوار فراشه وسط دهشة الجميع، واتصل بالمهندس وصفي، وما أن جاءه صوته حتى قال: أريدك مع سيارتك الآن يا سيد وصفي، فسيارتي معروفة تماما للفارس المجهول، وسنذهب بسيارتك لنفاجئ الدكتور جابرييل بزيارة غير متوقعة. الخطأ المميت. قال محمود وهو يداعب جهاز التحليل الصوتي الخاص بسلوى: تصوروا يا رفاق أنني أشعر بالضيق لأن القائد اصطحب المهندس وصفي بدلا من أن يصطحب أحدنا. قطبت سلوى حاجبيها وقالت بضيق: الغريب أن ذلك البريق الذي يملأ عينيه يشير إلى أنه قد توصل إلى حل هذا اللغز، ولكنه كعادته لم يخبرنا به وكأننا لسنا فريقا واحدا. ابتسم رمزي وقال: أعتقد أنني أفهم سبب أسلوب القائد هذا، إنه لا يعترض على أن نعاونه في كشف غموض اللغز، ولكن عندما يرى أن الأمر قد يتحول إلى لعبة خطرة فإنه بدافع من إحساسه الداخلي بأنه الوحيد من أفراد الفريق الذي يتحمل مسؤولية الأمر بصفته الرسمية، فإنه يفضل مواجهة الخطر وحده خشية أن يعرضنا إليه كمدنيين. ثم ظهرت الحيرة على وجهه وهو يتابع قائلا: ولكنه في هذه المرة استعان بالمهندس وصفي، ربما بسبب معلومات خاصة يعلمها وصفي ويستطيع إفادته بها. قالت سلوى: ولكن لماذا قال لك إنه سيتفوق عليك هذه المرة؟ كلنا نعلم أن القائد نور لا يلقي بكلامه عبثا أبدا، لابد أنه... قاطعها صوت محمود وهو يقول: لست أفهم سبب هذه النتيجة السلبية التي أخبرتنا بها بشأن التحليل الصوتي الخاص بالدكتور جابرييل والفارس المجهول يا سلوى، إنني أرى أن الصوتين متشابهان تماما. أشاحت سلوى بذراعها وقالت وهي تستدير إليه: لو أنك تجيد علم الصوتيات كما أجيده يا عزيزي محمود ما نطقت بهذه العبارة التي تدل على... ثم توقفت عن الكلام فجأة وشحب وجهها وهي تنظر إلى شاشة جهاز التحليل الصوتي وقالت بهلع: رباه، لقد ارتكبت خطأ، لقد ارتكبت خطأ فادحا. تسمر محمود أمام الجهاز على حين أسرع إليها رمزي صائحا: ماذا حدث؟ أي خطأ ارتكبته يا سلوى؟ أشارت سلوى إلى جهاز التحليل الصوتي وقالت بصوت مرتعد: لقد أخطأت، الصوتان متشابهان تماما، لست أدري كيف حدث هذا. صاح رمزي: ونور قد تحرك وهو يظن أنهما مختلفان، راجع الأمر مرة أخرى يا سلوى، ربما حدث خطأ ما، ربما. وفجأة اتسعت حدقتاه وصاح بهلع: يا إلهي، إنه خطأ فعلا، لقد فهمت الآن سبب عبارة نور، إنه سيتفوق علي. يا إلهي، لابد أن نسرع إلى منزل الدكتور جابرييل، لابد من إنقاذ القائد. اقتربت سيارة المهندس وصفي من منزل الدكتور جابرييل، وطلب نور من وصفي إيقاف السيارة بعيدا عن المنزل، ثم هبطا منها وسأله نور: هل تعلم شيئا عن أنفاق المدينة يا سيد وصفي؟ أومأ وصفي برأسه إيجابا وقال: نعم، كانت شركتي قد قامت بدراستها دراسة مستفيضة من أجل استئجار أحدها كمخزن لمخلفات الشركة. سأله نور: هل هناك نفق يسير أسفل منزل الدكتور جابرييل؟ أجابه وصفي في الحال: نعم، هناك نفق يمتد تحت المنزل إلى منتصف المدينة، لكن هل تشك في الدكتور جابرييل؟ قال نور بهدوء وهو يتأمل منزل جابرييل من خلف الأشجار: إنه يقيم في منزل منعزل عن المدينة، وهو رياضي قديم وخبير في أحوال رعاة الأبقار الأمريكيين. ثم أشار إلى المنزل وقال: سأدق الباب الخارجي على حين تحاول أنت العثور على مدخل النفق يا سيد وصفي، هل تستطيع ذلك؟ ابتسم وصفي وقال: بالطبع أيها النقيب. ثم ابتعد بخفة ونور يتابعه ببصره حتى اختفى خلف منزل الدكتور جابرييل. وهنا تنهد نور وقال: والآن إلى الخطوة التالية. ثم تقدم بهدوء إلى المنزل وقرع الجرس، ومرت فترة طويلة دون أن يجيبه أحد، فعاود القرع وهو يقول في نفسه: هل ستستجيب للنداء يا دكتور جابرييل أم سيجيب الفارس المجهول بدلا منك؟ وجاءه صوت من خلفه يقول بلهجته الأمريكية القديمة: استدر أيها الشاب، فأنا أكره أن أطلق النار على رجل في ظهره. استدار نور بهدوء وقال وهو يعقد ساعديه: إذن فقد قبلت التحدي أيها الفارس.